بسم الله والحمد لله وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد على آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك وفي هذه الليلة المباركة. اليوم يوم الجمعة الموافق 16 من شهر ربيع الأول من عام 1443. اليوم معنا تفسير ابن كثير، تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى، المسمى بتفسير القرآن العظيم. والسورة التي بين أيدينا من قصار السور وهي سورة الضحى. نبدأ على بركة الله، تفضل اقرأ. بسم الله الحمد لله والسلام على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الضحى وهي مكية، روينا من طريق أبي حسن أحمد بن محمد بن عبد الله بن أبي لزة المقري قال قرأت على عكرمة بن سليمان وأخبرني أنه قرأ على إسماعيل بن القسطن قسطنطين والشبل بن عباد. فلما بلغت الضحى قال لي كبر حتى تختم ثم مع خاتمة كل سورة. فإنا قرأنا على ابن كثير فأمرنا بذلك وأخبرنا أنه قرأ على مجاهد فأمره بذلك وأخبره مشاهد أنه قرأ على ابن عباس فأمره بذلك وأخبره ابن عباس أنه قرأ على عبيد بن كعب فأمره بذلك وأخبره بجر أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم فأمره بذلك. فهذا سند تفرد به أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبد الله البزي من ولد القاسم بن أبي بزة وكان إماما في القراءات. أما الحديث فقد ضاعفه أبو حاتم الرازي وقال لا أحدث عنه، وكذلك أبو جعفر العقيلي وقال هو منكر الحديث. لكن حكى الشيخ شهاب الدين أبو شامة في شرح الشاطبية عن الشافعي أنه سمع رجلا يكبر هذا التكبير في الصلاة فقال يكبر هذا التكبير في الصلاة فقال أحسنت وأصبت السنة، وهذا يقضي صحة هذا الحديث. ثم اختلف القراء في موضع هذا التكبير وكيفيته قال فقال بعضهم يكبر من آخر والليل إلى يخشى، قال آخرون من آخر الضحى آخر الضحى. وكيفية التكبير عند بعضهم أن يقول الله أكبر ويقتصر، ومنهم من يقول الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. وذكر الله في مناسبة التكبير من أول سورة الضحى أنه لما تأخر الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفترة تلك المدة ثم جاء الملك فأوحى إليه والضحى والليل إذا سجى السورة بتمامها كبر فرحا سرورا ولم يروى ذلك بإسناد محكم عليه بصحة ولا ضعف، والله أعلم. طيب، يعني هذا والمؤلف ذكرها كأنها يعني مناسبة لما جاء في سورة الضحى. أولا، سورة الضحى هي من أوائل ما نزل من القرآن، يعني هي متقدمة في النزول، وذلك أن الوحي يعني انقطع له عدة انقطاعات وفترات. هو لما جاء بسورة العلق انقطع، ثم جاء بسورة المدثر بعد ذلك، ثم انقطع الوحي بعد ما نزلت سور، ثم لما انقطع الوحي طال الزمن في انقطاعه، قيل 40 يوم وقيل شهر. فقال كما سيأتي الآن، قال المشركون إن شيطانه تركه وهجره، إن شيطانه الذي كان يلقي عليه القرآن تركه وهجره. ويعني روايات كثيرة في في يعني انقطاع الوحي، ثم جاء الوحي بعد ذلك بسورة الضحى، وبعدها يعني حمي الوحي واشتد الوحي بالنزول. هناك عدة انقطاعات، انقطع يوم سورة في سورة الكهف، انقطع 15 ليلة، وهذا انقطاع خاص بسورة الكهف، انقطع في الإفك شهرا كاملا، وانقطع في أصحاب في الثلاثة الذين خلفوا 50 ليلة. الوحي ينقطع فترات، ينقطع فترات انقطاعا كليا أو انقطاعا جزئيا. طيب، يقول هنا لما يعني قال هنا قال فإن قرأنا على ابن كثير، المراد ابن كثير هذا أحد القراء السبعة، وهو عبد الله بن كثير المكي التابعي المتوفى سنة 120، وهو إمام أهل مكة، إمام أهل مكة، ليس ابن كثير المفسر. ابن كثير المفسر إسماعيل بن عمر توفي سنة 774، هذا ما له علاقة، هذا عبد الله بن كثير أحد القراء السبعة، وهو من أقدم القراء السبعة، وتوفي سنة 120، فهو تابعي، وهو قارئ أهل مكة ومقرئها ومعروف. يقول نعم، هم هذا يعني هم يعني يذكرون حتى القراء وفي كتب القراءات يذكرون أن ابن كثير يأخذ بالتكبير بعد سورة الضحى، وهناك من يقول الآن يعملون فيها في مصر وغيرها إذا انتهى من سورة الضحى، وأما بنعمة ربك فحدث، الله أكبر أو الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر كما ذكر. فهذه هل يعمل بها أو لا يعمل بها؟ وهو ذكر قال إنهم يعملون بها القراء، ولكن السند ضعيف، ضعفه أبو حاتم وقال العقيل هو منكر، فلا يعمل به، لا يعمل به. لكن من يعمل به من القراء لا ننكر عليهم، قد يكون لهم أثر، قد يكون لهم يعني مثل ما ذكر هنا، لكن نحن لا نعمل به، لكن من نراه لا ننكر عليه، لكن ليس من السنة أن تقول هذا. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قاله لما انقطع الوحي ثم جاءه كبر مستبشرا فرحا مسرورا بمجيء الوحي. طيب، ننتقل للسورة، تفضل. وكذلك أيضا عندنا هناك أمريتان يكبرون، يعني بعض المساجد يكبرون خصوصا التراويح، مثلا وصلوا لهذا يبدأون يكبرون تكبيرة خفيفة. إيه هذا مثل ما ذكرت لك، يعني على بعض عند بعض القراء يأخذون بها، عند بعض القراء. وبعضهم قال لي يعني في مرة واحد من العلماء قال لي شيء، قال لي أنا ما أدري وين من وين جابه، وقال أن يعني سبب التكبير أن الصور هذه قصار الصور أن المشركين ربما يعني تكلموا فيها بخير قصرها وهذا، فكان التكبير الله أعظم، الله أعظم من يعني بعضهم. ممكن الله أعلم، ممكن، لكن عموما هو التكبير بسبب انقطاع الوحي، استبشر النبي وكبر، والنبي لما جاءته السورة كبر، لكن لا يعني أننا نكبر في يعني في كل ما نقرأها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كبر أول ما جاءته نزلت عليه، لكن هل ورد أنه كبر في صلاته، وهل ورد أن الصحابة كبروا، وهل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأها مرة أخرى كبر؟ إذا ورد نعمل به، لأن لو كانت سنة لاستمرت واستمرت على وعمل بها الصحابة، هذا لم يرد إلا عن أبي بسند ضعيف. الله أعلم. طيب، اقرأ. ذكرتم أن الوحي ينقطع انقطاعات، يعني هو الوحي لا معنى انقطاع، هو كان كل يوم ينزل على النبي أم يعني يكون محتاج له فلم يأتي، مثلا عنده مشكلة لا هو الوحي لا يلزم أن يكون يوميا يأتي أحيانا في اليوم مرتين ثلاث، وأحيانا بعد يومين ثلاثة يأتي، وهو أعلم حسب نزول الآيات وحسب المناسبات، لكن نحن نتكلم عن انقطاع، انقطع الوحي، انقطع فترات لم يأتي النبي حتى حزن حزنا شديدا، وكان يصعد الجبال الشاهقة يبحث عن الوحي، فهذا يعني انقطاع معروف، انقطاع مستمر، يأخذ أحيانا شهر وأحيانا يعني أسبوعين ثلاثة، لكنه بعد ذلك استمر الوحي، استمر، وانقطع انقطاعات جزئية في حالات معينة مثل حادثة الإفك والتوبة والذين يعني تخلفوا عن التوبة ونحو ذلك. أي نعم، هذه لما جاء المشركون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وسألوه عن رجل طاف الأرض وعن الفتية وعن الروح، قال أخبركم غدا، ولم يقل إن شاء الله. فلما جاء الغد جاء المشركون قالوا أين الجواب؟ قال يأتيني الوحي. انقطع الوحي 15 ليلة ونزلت سورة الكهف كاملة، ونزلت عليه آية ويسألونك عن الروح. وفي سورة الكهف قال ولا تقول أن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. يلا نعم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ثم يتيما فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. يقول اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلة أو ليلتين فأتت امرأة فقالت يا محمد ما أرى شيطانك إلا قد تركك. فأنزل الله عز وجل والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن أبي حاتم وشرير من طرق عن الأسود بن قيس عن جندب وهو عبد الله البجلي وهو ابن عبد الله البجلي ثم العلقي العلقي به. وفي رواية سفيان بن عيينة عن أسود بن قيس سمع جندبا قال أبطى جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال المشركون ودع محمدا ربه. فأنزل الله تعالى والضحى والذي إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج وعمر بن عبد الله الأودي قال حدثنا أبو سامة قال حدثني سفيان قال حدثني الأسود بن قيس أنه سمع جندبا يقول ورمي رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجر في أصبعه فقال هل أنت إلا أصبع دميتا وفي سبيل الله ما لقيتا. فقال فمكث ليلتين أو ثلاثة لا يقوم. فقالت له امرأته ما أرى شيطانك إلا قد تركك. فنزلت الضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. والسياق في أبي سعيد قيل إن هذه المرأة هي جميل امرأة وبي جهد أبي لهب امرأة وبي لهب ذهب وذكر أن أصبعه دميت. وقوله هذا الكلام الذي اتفق عليه اتفق أنه موزون ثابت في الصحيحين. ولكن الغريب هنا جعله سبيل السبب لتأكيد القيامة ونزول الآية هذه السورة. فأما ما رواه ابن جرير حدثنا من أبي الشوارب قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد أن خديجة قالت النبي صلى الله عليه وسلم ما أرى ربك إلا وقد قلت. فأنزل الله والضحى والذي إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وقال أيضا حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه قال أبطى جبريل عن النبي صلى الله عليه وسلم ما جزع جزعا شديدا. فقالت خديجة إني أرى ربك قد قلاك مما نرى من جزعك. قال فنزلت والضحى والذي إذا سجى وودعك ربك وما قلى إلى آخرها. فإنه حديث مرسل من هذين الوجهين. ولعل ذكر خديجة له خديجة ليس محفوظا أو قالت وعلى وجه التأسف والحزن. والله أعلم. وقد ذكر بعض السلف منهم ابن إسحاق أن هذه السورة هي التي أوحاها جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تبدله في صورته الذي خلق الله عليها ودنا إليه ونزلها منهبطا عليه وهو بالأفطح، فأوحى إليه فأوحى إلى عبده ما أوحى، قال له هذه السورة والضحى والليل إذا سجى. قال العوفي عن ابن عباس، قال العوفي عن ابن عباس لما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن أبطى عنه جبريل وأيامه فتغير بذلك، قال المشركون ودعاهم ربهم وقلا فأنزل الله ما ودعك ربك وما قلا، وهذا قسم منه تعالى بالضحى وما جعل فيه من الضياء والليل إلى سجى، أي سكن فأظلم وأدلهم، قاله مجاهد وقتادة وضحاك وابن زيد وغيرهم، ذلك دليل ظاهر على قدرة خالق هذا وهذا، كما قال تعالى والذي لا يخشى والحاليات سجدا، قال تعالى فالق الأصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا. وقوله ما ودعك ربك وما قلى، أي ما تركك وما قلى، أي ما وما أبغضك. وللآخرة خير لك من الأولى، أي وللدار الآخرة خير لك من هذه الدار. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل الناس في الدنيا وأعظمهم لها كما هو معلوم بطبيعة سيرته ولما خير في آخر عمره بين الخلد في الدنيا إلى آخرها ثم الجنة وبين صيرورة إلى الله، اختار ما عند الله على هذه الدنيا دنيا. قال الإمام أحمد حدثنا يزيد قال حدثنا المسعودي قال عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فأتر به في جنبه، فلما استيقظ شعرت أمسح جنبه فقلت يا رسول الله ألا أذنتنا حتى نبسط لك على الحصير شعر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي وللدنيا، ما أنا والدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا الكراكب وظلي تحت الشرد مراحة وتربها. ورواه الترمذي وابن ماجه من حديث المسعودي به قرطبي حسن صحيح. ولسوف يعطيك ربك فترضى. طيب بارك الله فيك. أولا الآن يعني مر معنا سبب نزول هذه السورة، وهو كما في حديث جندب رضي الله عنه أن النبي اشتكى فلم يقم ليلة أو ليلتين، فقالت امرأة قيل هذه امرأة هي زوج أبي لهب أم جميل، قالت ما أرى شيطانك إلا قد تركك وقلاك، فأنزل الله ردا عليها. ويعني ذكر هو يعني هذا السبب سبب النزول، وفي آخر الأسباب التي ذكرها قال أن خديجة رضي الله عنها لما رأت جزع النبي صلى الله عليه وسلم قالت إني أرى ربك قد خلاك فأنزل الله. يقول هذا الأثر الأخير يعني أن ذكر خديجة في الأثر هذا غير محفوظ وأنه بعيد، وهذا هو الصحيح أن خديجة لا يمكن أن تقول للرسول أرى ربك قد خلاك، هذا من كلام المشركين، هذا نبه عليه ابن كثير رحمه الله على هذا الأمر. الأمر الثاني يقول هنا والضحى والذي سجى، يقول فسر الضحى بأنه الوقت المعروف الذي يأتي بعد شروق الشمس إلى قبيل الظهر، هذا يسمى وقت الضحى. والليل إذا سجى أي الظلام، ودائما الآيات تأتي بالأشياء المتقابلة، الليل والنهار الضحى والليل وهكذا. لهذا دليل على قدرة الله وعلى آيات الله الكونية المعروفة التي تدل على وحدانيته وعلى أنه هو المدبر لهذا الكون المغير له. لا يمكن أن يأتي ضحى وشمس قوية ثم تغيب ويأتي الليل ثم يأتي وهكذا إلا بفعل فاعل وهو الله سبحانه وتعالى. قد يسألك سائل يقول لك لماذا أقسم الله بالضحى في هذه السورة؟ ليش لم يقل والفجر ولا والعصر ولا الظهر؟ ليش أختار الضحى؟ نقول لوجهين والله أعلم، يعني هذا من ناحية البلاغية والاستنباط. لوجهين، الوجه الأول أن الضحى هو أول النهار، ودائما أول النهار يكون الإنسان فيه قويا ويكون الأمر فيه مشتدا، فكأن إشارة إلى أن الدعوة ما زالت في أولها، كأنها في ضحى وقتها. هذا الأمر. الأمر الثاني أن الضحى هو أشد الأوقات، يعني فيه تنتشر الشمس والنور ويسطع في الأرض ويتبدد الظلام بالكلية، فكأن هذه السورة إشارة للرسول صلى الله عليه وسلم أن دعوته ستكون مثل الضحى بانتشارها، فلا يبقى منها البيت مدر ولا شجر إلا مدر ولا شعر إلا دخلته هذه الدعوة وانتشرت فيه على أصقاع الأرض. فهذه كالشمس في الضحى، دعوة محمد صلى الله عليه وسلم ودعوته وشريعته كالشمس في الضحى. هذه ذكرها بعض العلماء أنها يعني من باب اختيار وقت الضحى، كما أن وقت العصر نهايته، ولذلك قال خسر الإنسان، إن الإنسان في خسر، لأن النهاية فيها النتيجة الخسارة والنجاح، والعصر هو نهاية الوقت الذي تخرج فيه النتائج. طيب، يعني هذا التماس الله أعلم. طيب، يقول هنا بيّن معنى الضحى وبيّن معنى سجى. السجى يعني غطى بظلامه كل شيء. طيب، ما ودعك ربك وما قلى، هذا رد على هؤلاء. ومعنى قلى يعني أبغضك، ما ودعك ولا أبغضك، رد عليهم. ثم بيّن لله عز وجل لرسوله أن الآخرة خير من الأولى، أن الله قد أعد له الآخرة وهي خير من هذه الدنيا. فذكر هو يعني أحاديث وآثار تدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد زهد في هذه الدنيا ورغب في الآخرة. طيب، نكمل وسوف يعطيك. نعم، إن شاء الله عليك. شغل هذا البيت اللي ذكره أن أنا أتي إلى أصبع دميك دميك في سبيل الله على قيته، وقال هنا ابن كثير قيل إن هذه المرأة لا، وقوله هذا الكلام الذي اتفق عليه أنه موزون ثابت في الصحيحين. طيب، كيف يا شيخنا نجمع بين هذه الرواية وما علمناه الشعر وما ينبغي؟ ما علمناه الشعر يعني أنه يتكلم بالشعر دائما، أما أحيانا مرة أو مرتين هذا يعني جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا أكثر من موضع يذكر فيه، لكنه يعني ليس على سبيل الكثرة، أحيانا يعني يكون على لسانه مثل هذه الكلمات فقط، وهذه لا تتعارض، لكنه لم يعلم الشعر الذي دائما يتكلم به وعلى لسانه. أما إذا صار في بعض المناسبات، يعني أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب قالها يوم في غزوة حنين، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، يعني هذه يقول أحيانا مثل الرجل، يعني عرفت كيف؟ يعني أحيانا ليست دائما وليست كثيرة، يعني ليس زي أبائه مثل أبائه الذين يقولون هو سريقة وعلى طول يتكلمون به. أيوة، نعم. طيب، أحسن الله عليكم. وقوله تعالى وسوف يعطيك ربك فترضى، أي في التالي الآخرة يعطيه حتى يرضيه في أمته وفيما عده له من الكرامة ومن جدته نهر الكوثر الذي حافتاه طباب اللؤلؤ المجوف طينه مسك الأركان سيأتي. وقال الإمام أبو جعفر الأوزاعي عن إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر لأبي المهاجر المخزومي عن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه قال عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو مفتوح على أمتي من مفتوح على أمتي من بعده كنزا فسر بذلك فأنزل الله ولسوف يعطيك ربك من الضعف أعطاه في الجنة ألف قطر في كل قطر ما ينبغي له من الأزواج والخدم. ورواه ابن شريف من طرقه وهذا إسناد صحيح. ومثل هذا ما يقال إلا عن التوقيح. قال السدي عن ابن عباس من رضاء محمد صلى الله عليه وسلم أن لا يدخل أحد من أهل بيته النار رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. وقال الحسن يعني بذلك الشفاعة. وهكذا قال أبو جعفر الباقر. وقال أبو بكر عن أبو بكر عن ابن أبي شيبة حدثنا معاوية هشام عن علي بن هشام عن علي بن صالح عن يزيد بن أبي زياد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهل بيت اختار الله لنا الآخرة على الدنيا ولسوف يعطيك ربك وترضى. وقال تعالى يعدل نعمه على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليه. ولم يجد كتيما فآوى ذلك بأن أباه توفي وهو حمل ذلك أن أباه توفي وهو حمل في بطن أمه. وقيل بعد أن ولد عليه الصلاة والسلام ثم توفيت أمه آمنة بنته وله من العمر 6 سنين ثم كان في كفالة جده عبد المطلب إلى أن توفي وله من العمر 8 سنين فكفله عمه أبو طالب ثم لم يزل يحوطه وينصره ويرفع بقدره ويوقره ويكف عن ولا قبله بعد أن ابتعثه الله على رأس 40 سنة من عمره. هذا وأبو طالب على دين قومه من عبادة الأوثان وكل ذلك بقدر الله وحسن تدبيره. لا توفي أبو طالب قبل الهجرة بقليل فأقدم عليه السفهاء قريش وجوه آلهم فاختار الله له الهجرة بين أظهرهم إلى بلد الأنصار من الأوس والخزرج كما أشار الله سنته على الوجه الأتم والأكمل. فلما وصل إليهم آووا ونصبوا وحاطوا وقاتلوا بين يديه رضي الله عنه أجمعين. كل هذا من حفظ الله له وكلاءته وعنايته به. وقوله تعالى ووجدك ضالا فهدى كقوله وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات والأرض لا إله إلا الله تصير الأمور قولهم. من قال إن المراد بهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ضل في شعاب مكة وهو صغير ثم رجع وقيل إنه ضل وهو مع عمه في طريقه إلى الشام وكان راكبا ناقة في الليل فشاء إبليس فعدل بها عن الطريق وشاء جبريل فنفخ إبليس نفخة نهر الماء إلى الحبشة ثم عدل بالراحلة إلى الطريق حكاهما البغوي. وقوله تعالى طيب يعني ألم يجدك يتيما فآوى هذا واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتيما فقد أباه وهو حمل أو بعد ولادته مباشرة وفقد أمه وهو عمره 6 سنوات وهكذا. لكن هنا هو قال يعني نعم هذا واضح لكن قوله تعالى وجدك ضالا فهدى ما المراد بالضلال هنا؟ هل نقول أن الرسول كان ضالا عن الهدى فهداه الله ولا ماذا نقول؟ نقول ليس المراد بالضلال هنا رد الهداية وإنما الضلال أنه لم يأته الوحي يعني ما كان يدري ما الشريعة مثل كقول تعالى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، يعني لم يعرف الشريعة وأحكامها، هذا معنى الضلال هنا، ليس ضالا عن معرفة الله، وإلا هو على التوحيد وعلى الفطرة وعلى الإيمان بالله واعتقاده أن الله لا إله إلا هو ولا معبود بحق إلا هو، لكنه وجده ضالا عن هذا الشرع، فدله على هذا الشرع، هذا معناه. ويحتمل أنه ضل في شعاب مكة وصغير، ويحتمل أنه ضل في سفره إلى الشام، هذا ممكن، لكن الضلال المراد به هنا هو عدم معرفة الشرع. نعم طيب واصل. السلام عليكم. وقوله تعالى ووجدك عائلا فأغنى، كنت أي كنت فقيرا لا عيال فأغناك الله عن من سواه فجمع له بين مقام الفقير الصابر والغني الشاكر صلوات الله وسلامه عليه. وقال تعالى وقال قتادة في قوله ألم يجدك يتيما فآوى زكطات لم فأدى وجدك عائلا فأغنى، قال كانت هذه منازل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث الله، رواه ابن جرير وابن ربيعة. وفي الصحيحين من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. وقال تعالى فأما اليتيم فلا تقهر، أي كما كنت يتيما فآواك الله آواك الله فلا تقهر اليتيم، أي لا تذله وتنهره وتضيعه، ولكن أحسن إليه وتلطف به. قال قتادة كن لليتيم كالأبي الرحيم. أما السائل فلا أي وكما كنت ضالا فهداك الله فلا تنهر السائل في العلم المسترشد. قال ابن إسحاق وأما السائل فلا تنهر أي فلا تكن جبارا ولا متكبرا ولا فحاشا ولا فضلا على الضعفاء من عباد الله. وقال قتادة يعني ردا يعني رد المسكين يعني رد المسكين برحمته رد يعني رد المسكين برحمة ودين. طيب يعني يعني المراد بالسائل هنا، وذكر أن السائل هنا يحتمل أمرين، يحتمل السائل الذي يسأل ويطلب العلم ويسترشد في مسائل العلم، ويحتمل السائل المسكين الذي يسألك لقمة العيش. كلها صحيحة، كلا القولين صحيح. نعم مسائل أول شيء وما أيما كنت ضالت وكما كنت ضالت هذا الفضل هذا مسائل في العلم المسترشد هذا الأول. أي نعم. والثاني رد المسكين برحمة المجيد هو يعني أي نعم السائل لا تنهر السائل إذا جاءك إما أعطه ما يعني ما تستطيع أن تعطيه أو ترد له بكلام طيب ولين تقول أعطاك الله رزقك الله من فضله وهكذا. قال وما بعمة ربك حتى أيوه وما بعمة كما كنت عائلا فقيرا فأغناك الله فحدث بنعمة الله عليك كما جاء في دعاء المزور وجعلنا شاكرين لك شاكرين لنعمتك مثنين بها عليك قابليها عليك قابليها وأتمها علينا وأتمها علينا. نعم. وقال قابليها هذه يعني أن عليك أن تقبل نعمة الله لا تردها أن تقبل شاكر للنعمة وتقبل بها لا تردها تنكر النعمة. نعم وجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها عليك قابليها وتمها علينا. وقال ابن جرير حدثنا يعقوب قال حدثنا ابن عودية قال حدثنا سعيد بن إياس الجريري عن أبي نضرة قال كان المسلمون يرون أن يرون أن من شكر النعمة من شكر أن من شكر النعم أن يحدث بها. أيوة. يرون أن من شكر النعم أن يحدث بها. كيف تحدث بالنعمة؟ تحدث بالنعمة بمعنى أنك تعترف بها على لسانك. فطول هذه نعمة من الله، أنعم الله بها علي، هذه من أجل النعم أن الله هداني، من أجل النعم أن الله أغناني عن الناس. تحدث نفسك بقلبك، تحدث نفسك بلسانك، تحدث من حولك، هذا معناه. وليس معنى هذا أنك تحدث الناس بكل النعم، ليس الناس يعطون كل شيء ويخبرون بكل شيء، لا تحدث إلا يعني من تطمئن نفسك إليه. إذا أنعم الله عليك بنعمة فأخبر من تحب، أما الناس فإنهم يحسدونك، فليس كل الناس يعني يستحق أنك تعطيه وتخبره بكل شيء، هذا معنى. وأما بنعمة ربك فحدث، أن تحدث نفسك وتعترف بها وتقر بها وتشكر الله عليها، وتحدث من تحب، تحدث من تحب وتطمئن نفسك إليه. إذا رزقت مثلا بمال، أو رزقت مثلا بزوجة، أو رزقت بولد، أو يعني رزقك الله بأي شيء من الأرزاق، فإنك تعترف بهذه النعمة أنها من الله، وتحدث من تحب، لا تحدث الناس جميعا. واضح؟ نعم. قال عبد الله بن الإمام حدثنا منصور ابن أبي مزاحم قال ابن أبي مزاحم قال هذا يعني قريب مجاهد أم منصور ابن أبي مزاحم يعني مجاهد ابن مزاحم ابن قرابة من مجاهد؟ مجاهد الإمام مجاهد؟ مجاهد اسمه مجاهد بن دعاء، اسمه مجاهد بن جبر. لا هذا ابن مزاحم. مزاحم ليس بن جبر. اي ما عندي قصدك انت قصدك مجاهد بن مزاحم؟ اي ممكن ان تخلط عندي. لا قصدك الضحاك بن مزاحم. الضحاك بن مزاحم هذا من التابعين. نعم الضحاك. هذاك اسمه الضحاك بن مزاحم، وهذا اسمه منصور ابن أبي مزاحم. نعم. وهذا هذا هذا شيخ الإمام أحمد، هو يحدث يقول قال عبد الله بن الإمام أحمد حدثنا منصور مباشرة. نعم. طيب. يعني الضحاك متقدم جدا على حول. اي نعم متقدم. نعم. احسن الله عليكم. نعم. قال حدثنا الجراح بن مليح عن ابي عبد الرحمن عن ابي عبد الرحمن عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر: من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. والتحدث بنعمة الله كفر، وتركها كفر، وجماعة رحمة، والفرقة عذاب. إسناده ضعيف. والصحيحين عن المهاجرين قالوا: يا رسول الله، ذهب الأنصار إلى الكفر. قال: لا، ما دعوتم الله لهم وثنيتم عليهم. وقال داود حدثنا مسلم إبراهيم قال حدثنا ربيع بن مسلم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يشكر الله بل لا يشكر الناس. وقال ورواه الترمذي عن أحمد بن محمد عن ابن مبارك عن ابن مسلم قال صحيح. قال أبو داود حدثنا عبد الله بن جراح قال حدثنا جرير عن أحمد عن أبي سفيان وعن شاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أبدى بلاء فذكره فقد شكر من أبلي بلاء من أبلي عندي أي من أبلي بلاء فذكره فقد شكره. المقصود البلاء هنا بلاء النعمة، لأن البلاء قد يكون في الخير وقد يكون في الشر. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وبلوناهم بالحسنات والسيئات. وسليمان، سليمان عليه السلام، سليمان بن داود، لما أنعم الله عليه قال ليبلوني أشكر أم أكفر. فهنا من أبلي بلاء يعني أنعم عليه بنعم فذكر هذه النعمة فقد شكر، ومن كتمه فقد كفره. نعم. البلاء يكون في الخير والشر. أي نعم. نعم. قال فقد شكر ومن كتب لقد كفر. طرد به أبو وطرد به أبو داود. وقال أبو داود حدثنا مسدد قال حدثنا بشر حدثنا عن عمارة بن غزية قال حدثني رجل من قومي عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعطى عطاء فوجد من أعطي عطاء فوجد فليجوز به فليجزي به ومن أثنى به فقد شكره ومن كتمه فقد كفره. يعني أنت أعطيت عطاء، الواجب عليك أن ترد هذا العطاء، تجزي به، تجازي به، يعني تجازي به ترده. إذا لم تستطع فعليك أن تثني عليه، يعني تشكره وتمدحه. واضح؟ واضح؟ نعم. ومن أثنى به فقد شكره. نعم. ومن كتمه فقد كفره. وقال أبو داود ورواه يحيى بن أيوب عن عمارة بن عزية عن شرح بن جابر كرهوه فلم يسموا لم تفرقوا به أبو داود. الرجل في الرواية السابقة قال حدثني رجل من قومي. أي نعم. يقول هو جابر عن جابر لكن كرهه تسميته. طيب. يقول اذكر ما أنعم الله به من النبوة سرا إلى من يطمئن إليه من أهله. شايف؟ فأنت تخبر. نعم هذا هو. نعم أحسنت. طيب. وبهذا تنتهي سورة الضحى ومن تفسير ابن كثير رحمه الله. طيب نقف عند هذا القدر، إن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده والله أعلم. شاد خبيل.